طيب يعني عام. طيب الفرق بين يقول ثم جاءكم رسول مصدق به، يعني يقول ما بعده، يقول ثم جاءكم وما بعده جملة محفوفة على السيرة، والعائد منها على الموصول محذوف. التطهير ثم جاءكم رسول مصدق به. طيب طيب